أنا أريدك الآن وأنت معي أنك تكتب لي 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف أنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنتم كما تلاحظون يعني أعزائي المستمعين والمستمعات أننا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار، وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة، وهو ما يعني نزيد فيه ونكمله بإذن الله تعالى. فلازلنا في موضوع قوة اتخاذ القرار من جميع جوانبه. خلينا أسأل سؤال، هل جربتم مرة أنكم تدفعوا سيارة معطلة، سيارة معطلة في وسط الطريق وانت بتحاول تدفعها؟ في البداية هتجد صعوبة وانت بتدفع هذه السيارة، صحيح، لكن بعد ما تبدأ السيارة تتحرك هيخف دفعك لها تماما، صح؟ تمام، هذه النظرية تستطيع أن تطبقها على حياتك وبالأخص في اتخاذ القرار. في البداية هتجد بعض الصعوبة في اتخاذ القرارات، لكن بعد كده هتكون محترف في اتخاذ القرارات وهتصبح صانع قرارات، لأنه أكثر شيء يحدد شكل حياتنا هو القرارات مش الظروف. القرارات اللي احنا نتخذها هي اللي بتحدد شكل الحياة اللي احنا بنعيشها اليوم. احيانا القرارات اللي اتخذناها في الماضي هي اللي حجمت حياتنا، هي اللي منعتنا من الوصول. ظنينا في الماضي ان الوظيفة الفلانية مش هنستطيع نلتحق بيها، ورضينا بوظيفة اقل منها، فاليوم احنا نعيش متألمين لان رفضنا ان احنا نأخذ الاعلى ونحاول فيه. او حبيت تدرس تخصص فقبلت بتخصص اسهل ما تحبه واليوم انت عايش فيه رغما عنك. لذلك احنا في دوراتنا بنعلم الناس كيف يتخذوا القرار الصحيح، مو بس يتخذوه على الورق، لا، وينفذوه كمان. يا ترى ايش هي القرارات اللي اتخذتها في الماضي وما زلت عايش بسببها في الحاضر وفي المستقبل وحاسس انها بتأثر عليك؟ هل الدخل اللي انت قاعد تحصل عليه اليوم هو اقل من قدراتك الحقيقية؟ اذا قلت اي والله يمكن، اقول لك ممكن تكون انت قررت في الماضي انك مش جيد بدرجة انك انت تحصل على دخل عالي مثل بعض الناس. صحيح القناعة جيدة ودرسونا هي وإحنا صغار، لكن لما تحصل على أقل مما تستحق بسبب قراراتك هنا هتأثر على نفسيتك. بعض الناس يخاف من اتخاذ القرار، فأقول له أنت مخطئ. أحب أقول لك ما في أحد في ماضيه اتخذ كل القرارات الصحيحة، ما في بني آدم يعيش على هذا الكوكب الذي نحن فيه واتخذ كل القرارات الصحيحة في حياته، وما أعتقد أنه هيتخذ كل القرارات الصحيحة في مستقبله. لكن الفرق أنه هو اتخذ قرارات وتعلم منها، فكان قراره كل مرة يطلع أكثر جودة من القرار اللي قبله. فأريدك تصمم من اليوم تصميم أنك تتخذ قراراتك بنفسك، مش هتخلي أحد ينوب عنك، وهتتعلم منها. قد تتعجب لو قلت لك أنه الإنسان الناجح في الحياة بمنظورك وبمعاييرك اليوم يكون قد اتخذ قرارات خاطئة أكثر مما تظن بكثير. لذلك لا تخاف أنك تخطئ الآن، لأن هذه المهارة لن تحسنها ولن تتقنها إلا بكثرة اتخاذ القرارات. هقول لكم على رواية قرأتها زمان وأظنهم اليوم عملوها فيلم، اسمها وادينا الأخضر. رواية لطيفة حقيقة. هذه الرواية حدثت منذ أكثر من 60-70 سنة. قرية صغيرة فيها منجم للفحم، أهل القرية يريدوا فعلا يتعلموا حتى يكملوا دراستهم، يريدوا يتعلموا القراءة والكتابة، لكن بيعملون من الفجر وحتى غروب الشمس وما عندهم غير ساعتين وهي فترة الراحة في الظهر. فقررت معلمة إنها تقوم بتدريسهم، وتعليمهم. فاستحملت روائحهم، استحملت أشكالهم، استحملت عدم نظافتهم يوميا لأنه بيجوها من المنجم، وقامت بتدريسهم. طبعا الرواية ما تستمر بالشكل اللطيف هذا. الرواية تقول لما اتخذت هذا القرار وبدأوا يتوعوا، لأنه العلم نفسه نور، رأى صاحب المنجم واحدة من الأسر أراد أن يتزوج ابنتها من اللي بيشتغلوا عنده في المنجم، فالبنت رفضت ولكنها كانت فقيرة، فهدد صاحب المنجم أن يغلق يعني مصدر رزقهم لكل القرية كأنه عقاب جماعي لهم. فوقفوا جميعا وقالوا نحن تعلمنا فلنهاجر، نهاجر ونخرج من هذه القرية ولا نرضى بالدونية فعلا في حياتنا. وفعلا أخذوا قرار جماعي وخرجوا من القرية، وبدل ما هو اللي عاقبهم هم اللي عاقبوه ورحلوا. وفتح الله عز وجل عليهم في، لأنهم كانوا أهل حرفة، فأصبحوا فعلا من الناس الذين يدار المال بين أيديهم. بعد تقريبا 15 سنة من هذه الحادثة فتح الله عليهم بشكل غير طبيعي. طبعا رواية يعني رائعة، أنا قرأتها أكثر من مرة، وادينا الأخضر، تعطيك فين مراحل اتخاذ القرار، مراحل اتخاذ القرار وقرارات مصيرية من المعلمة اللي ضحت بوقتها، اللي صبرت على رائحتهم، صبرت على أشكالهم، صبرت على اتساخ ملابسهم، من وضع القرية، أهل القرية نفسهم اللي قرروا وهم في قمة تعبهم أنهم يأتوا ويتعلموا ويضحوا فترة راحتهم ثم بعد ذلك يضحوا بمصدر رزقهم. كلها قرارات، وكما قلت لكم القرارات هي التي تصنع مستقبلنا، هي التي تشكل ما نريد أن نذهب له، القرارات، لأنها الأب الروحي لأفعالنا. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.